قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وهذه الآية فيها بيان إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ويدخل في ذلك كل من كذب على الله سواء كان بنسبة الشريك له جل وعلا وهو بعيد عن ذلك وهو أغنى الشركاء عن الشرك، أو كذلك أيضا بوصفه بما لا يليق بجلاله جل وعلا، فيوصف بأوصاف لا تليق بجلاله وليس ثم أثارة علم عليها، فإن وصف الرب سبحانه وتعالى توقيفي فيوصف بأوصاف لا تليق بجلاله سبحانه، أو بالإخبار عنه بما لم يقل، فهذا أيضا من الكذب على الله جل وعلا أن يخبر عنه بما لم يقل سبحانه، بما لم يخبر وبما لم يأتي به عن طريق أنبيائه. وهكذا أيضا من الكذب على الله جل وعلا ادعاء النبوة، ومن أظلم من افترى على الله كذبا، فيشمل دعوة الشريك له ونسبة الشريك له، ويشمل الوصف بما لا يليق، ويشمل الإخبار عنه كذلك بما لم يقل، ويشمل ادعاء النبوة وغير ذلك. وكل من أخبر عن الله بشيء لم يخبر عنه سبحانه وتعالى فهذا من أظلم خلق الله ومن أظلم الظلمة الذين هم يشتركون معه في الظلم ويزيد عليهم والعياذ بالله بسبب الكذب على الله جل وعلا. أولئك الذين كذبوا على الله سبحانه يعرضون على ربهم يوم القيامة فيجازيهم سبحانه وتعالى ويحكم بينهم ويحكم عليهم، فهؤلاء الذين يكذبون عليه يعرضون عليه يوم القيامة يجازيهم بما يستحقون مما كذبوا على الله جل وعلا. وإذا عرضهم لذلك العرض وجازاهم سبحانه وتعالى بالعقاب الشديد شهد عليهم الأشهاد، يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فيخبر الأشهاد عنهم بأنهم هم الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى، فإذا عرضوا على ربهم شهد الأشهاد عليهم وأنهم كذبوا على الله جل وعلا وكذبوا على ربهم، فهؤلاء تلازمهم اللعنة ويلازمهم عذاب الله سبحانه وتعالى ولا ينقطع عنهم بسبب ظلمهم، فصار وصفا لهم لازما ألا لعنة الله على الظالمين، هذا شيء لازم لهم لا ينفصم عنهم ولا ينفك لأنهم كذبوا على الله جل وعلا، فلا تنقطع عنهم لعنة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العافية. فعلى هذا الشخص ينتبه من هذا الجرم العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أعظم الذنوب، وقد حذر منه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ثم وصفهم سبحانه بين وصف هؤلاء الكذبة أن من أوصافهم الصد عن دين الله سبحانه وتعالى وعن سبيله جل وعلا، فهذا من ظلمهم الذي جمعوه مع ما تقدم من ادعاء الشريك ونسبة الشريك وغير ذلك مما لا يليق، ومن تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمنه الذين يصدون عن سبيل الله، فهؤلاء جمعوا جرائم عظيمة، تكذيب الرب جل وعلا بما تقدم، والصد عن سبيل الله جل وعلا، صد أنفسهم عن سبيل الله وصد غيرهم أيضا عن سبيل الله جل وعلا وعما رسم الله من الطريق والصراط المستقيم، فهم صدوا أنفسهم وابتعدوا عن الخير وصدوا غيرهم أيضا، فلذلك يضاعف لهم العذاب يوم القيامة بسبب صدهم لأنفسهم عن الخير وبعدهم عنه وصد غيرهم، وضعف لهم العذاب لجمع الأمرين، لصد أنفسهم والبعد، وكذلك أيضا لصد غيرهم. أولئك أو قال الله يضاعف لهم العذاب، فيجعل العذاب ضعفين للأمرين المجموعين، صد النفس وصد الغير. فوصفهم الله بهذا الوصف مع ما تقدم من التكذيب، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فهم يسعون ويجتهدون في ميلها وتشيينها، في ميل الصراط المستقيم وفي ميل الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للمستقيم لأوليائه، وهكذا أيضا رسمه الله سبحانه لأنبيائه، فهم يسعون في ميلها وتشيينها وتهجينها أيضا كذلك، وصد الناس عنها وتصييرها قبيحة مع أنها حسنة، فهم يشوهون، وهذا شأن أهل الباطل كما هو معلوم قديما وحديثا، يسعون في صد الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجا بالإتيان بالشبه حول هذه الطريق التي هي طريق الله سبحانه وتعالى والطريق التي رسمها الله جل وعلا لرسوله، فيسعون في تشيين هذا الطريق وتهين هذا الطريق وجعلها هينة، وكذلك أيضا من باب التهجين وجعلها قبيحة وأنها ليست بشيء، وفي المقابل يعظمون من الباطل ويقبحون الحق والعياذ بالله. فهذا شأن أهل الباطل من قبل ومن بعد، تجدهم يشوهون أهل الحق وأهل السنة ويشوهون المستقيم بأنهم عملاء وأنهم كيت وكيت وجاءوا بدين جديد لا يعرفون آباء، فهذا معنى قوله ويبغونها عوجا، أي أنهم يجتهدون في ميلها وتشيينها وتقبيحها حتى تصير عند الناس غير مستقيمة هذه الطريق، فينفر منها الناس وتصير عندهم قبيحة، ويصير القبيح عندهم حسن فيزهدون في الحسن ويقبلون عن القبيح بسبب أهل الباطل العياذ بالله، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله وتبغونها، لما تصدون من عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. فهم شهداء ويعلمون الحق ويعلمون الصواب، ومع ذلك يسعون في تشويه هذا الحق وتشيين هذا الحق وتقبيح هذا الحق، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء توعدهم الله بالعذاب الأليم كما تقدم، وهم بالآخرة هم كافرون لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك يصدر منهم مثل هذا، فلا غروة أن يصدر مثل هذا التشويه للحق، وأن يصدر مثل هذا التقبيح للحسن والتحسين للقبيح، فهؤلاء غير مؤمنين بالله أصلا وغير مؤمنين باليوم الآخر، فلا يليق بالمسلم أن يتشبه بهم ويشوه الحق وأهل الحق، هذا من صفات الكافرين وليس من صفات أهل الإسلام وأهل الإيمان، فالذي يصنع ذلك ففيه شبه بهؤلاء، وقد حذر الله من صنيعهم، وهو عاصي لله جل وعلا إن كان عن جهل يصدر منهم، وأما إن كان عن علم وعن بصيرة فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم، كالرافضة وكالصوفية وكغيرهم ممن علم الحق وشوه الحق وأهله، فهؤلاء والله أنهم على خطر. ثم ذكر جل وعلا كالمسلم لرسوله أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، فهؤلاء غير فائتين الله سبحانه وتعالى، فهم تحت قهره وتحت سلطانه، فلن يفوتوا، لن يفوتوا الله جل وعلا ما دام أنهم تحت قهره وتحت سلطانه، كيف يفوتون؟ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أي غير فائتين على الله جل وعلا، ومن كان تحت سلطان الله جل وعلا فلا يفوت، ولا أحد يخرج عن قدرة الله سبحانه وعن سلطانه، الكل كل ما في الكون تحت قدرته وتحت سلطانه، هذه من أدلة الوعيد والتخويف من مثل ذلك الصنيع الذي يصنعه الكافرون مع الحق وأهله، وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي ليس لهم من ينصرهم وليس لهم من يدفع عنهم الحق، من يدفع عنهم العذاب إذا وقع بهم. فهؤلاء ليس لهم أحد ينجيهم من عذاب الله جل وعلا، فإنهم تحت قبضته جل وعلا ومتوعدون بعذابه، وإذا حل بهم عذابه فليس لهم أحد يدفع عنهم هذا المكروه الذي نزل بهم، وهكذا أيضا يجلب لهم النفع، فما في أحد ينفعك أبدا إذا حل بك عذاب الله أو إذا حل بك عذاب الله سبحانه وتعالى. أولئك ليس لهم، أو أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، وفيه قراءة يضعف لهم العذاب، وتضعيف العذاب سببه وما تقدم أنهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله وصدوا غيرهم، فلذلك يضاعف لهم العذاب، وإلا الحسنة بالسيئة بسيئة مثلها، والذي يضاعف هو الأجر والحسنات هي التي تضاعف، وأما السيئات فالسيئة بسيئة سواء كان مع المسلم أو مع غيره. لكن هؤلاء جمعوا بين أمرين فضوعف لهم العذاب، وجمعوا بين سيئتين، السيئة الأولى صد أنفسهم عن سبيل الله، والسيئة الثانية صد غيرهم عن سبيل الله، فضوعف لهم العذاب بسبب هذا الأمر. قال يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع، أي من شدة بغضهم للحق ونفورهم عما كانوا يسمعون من هذا الحق، فما كانوا يستطيعون السمع أي سمع نفع واستفادة، فما كانوا يستطيعون السمع، كل ذلك لما تمكن من قلوبهم من بغض الحق وأهل الحق ومن نفورهم عن الحق وعن أهله، فما كانوا يستفيدون مما يسمعون من آيات الله جل وعلا فينتفعون بذلك، وما لهم أيضا كذلك. وقال سبحانه وما كانوا يبصرون، أي ما كانوا يبصرون وينظرون نظر عبرة ونظر تفكر فيما ينفعهم، وإنما حالهم كما قال الله فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، معرضين غاية الإعراض وشدة الإعراض، فلا يستفيدون مما يسمعون من الآيات، ولا أيضا كذلك ينظرون نظر عبرة ونظر تفكر فيما ينفعهم، كل ذلك بسبب شدة البغض للحق وأهل الحق، ومن تمكن منه شدة البغض للحق وأهله فلا يستفيد من الحق ولا يدنو من الحق ولا من أهله، فكيف سيستفيد منه؟ قال رحمه الله فقولوا ما كانوا يستطيعون السمع فيما تقدم، فيما تقدم مما يسمعونه من الأنبياء ما كانوا يستطيعون السمع، هم يسمعون لكن ما يستفيدون من هذا الذي يسمعونه، وما كانوا يبصرون أيضا كذلك هم يبصرون لكن لا يتفكرون ولا يعتبرون ولا يتأملون فيما ينفعهم، خسروا أنفسهم كما قال الله جل وعلا أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهذه والله لا خسارة بعدها، أن الشخص يخسر نفسه في الآخرة ويذهب عنه ما كان يظن أنه سيشفع له من تلك الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا، فإذا به يوم القيامة يأتي وحده أين الشفعاء أين تلك الآلهة، وضل عنهم ما كانوا يفترون من عبادة غير الله ومن التنديد ومن غير ذلك من أشياء، كلها تذهب وتضيع ولا أحد يصاحبهم، وإنما هي الأعمال. قال رحمه الله قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له ولدا أو شريكا، أي لا أحد أظلم منه، والآية أعب من ذلك، نسب له الشريك والولد وهكذا وصفه بما لا يليق وأخبر عنه بما لم يقل وادع النبوة وغير ذلك من أمور، كل هذه تدخل تحت قوله كذبا، فلا أحد أظلم من هذا الصنف. قال فزعم أن له ولدا أو شريكا، أي لا أحد أظلم منه، أولئك أي الموصوفون بما تقدم، أولئك يعني الكاذبين والمكذبين يعرضون على ربهم، يعرضون على ربهم فيسألهم عن أعمالهم ويقول الأشهاد يعني الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم. قاله مجاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إنهم الأنبياء والرسل. وهذا محتمل أيضا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالأنبياء يشهدون والملائكة يشهدون والجوارح تشهد. قال ويقول الأشهاد يعني الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم. قاله مجاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، والأرض تشهد أيضا، الأرض تشهد كما في زلزلة، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني أوحى الله سبحانه وتعالى لها فتحدث أخبارها. ونسأل الله العافية. إذن الأرض تشهد والملائكة تشهد والأنبياء يشهدون والجوارح تشهد، وكل من أراد الله أن يشهد يوم القيامة يشهد. ونسأل الله العافية. قال رحمه الله، فهذا موقف عظيم والله، موقف مخيف، أن جوارحك تأتي وتشهد، والملائكة الذين يكتبون عليك حسناتك وسيئاتك يشهدون، والأرض تزلزل ويخرج الناس من الأجداث سراعا وتشهد وتحدث عن أخبارها، هذا فعل فيها كذا ويوم كذا في موقع كذا وتشهد. وكذلك الأنبياء يشهدون. بكى رسول الله من هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأيضا عاقبة بعد ما ذكر هذا، يومئذ يود الذي بعد يا أخوان، يومئذ يود الذين ظلموا لو تسوى بهم الأرض، لا إله إلا الله، تسوى بهم الأرض، يكون لا شيء، يكون ترابا مثل البهائم، ولا عقاب ولا حساب. إذن هو موقف عظيم. عصوا الرسول أحسنت. نعم. قال إنهم الأنبياء والرسل. وعن ابن عباس رضي الله عنهم عنهما إنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو قول الضحاك كله صواب. ويقول الأشهاد، أشهاد هنا جمع تكسير، دخلت عليه أل يفيد العموم، فكل من كان يشهد يشهد، ومن أراد الله إقامة شهادته أقامه للشهادة، سواء كان الملائكة أو غير ذلك، فإن أل إذا دخلت على الجمع أفادت العموم. قال رحمه الله، وقال قتادة الخلائق كلهم وروينا، هذا جيد، خلائق كلهم، كل من أراد أن يشهد يشهد، وروينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، هذا العرض، فيقول نعم أي رب، هذا هو العرض بعينه، حتى إذا قرره بذنوبه، أما الذي يناقش الحساب يعذب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والحديث الصحيحين، فهذا الحديث يذكر عند هذه الآية. قال قوله الذين يصدون عن سبيل الله، يمنعون عن دين الله، فيا ويل هؤلاء الذين يمنعون عن الحق وعن أهل الحق، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. فهؤلاء الذين يصدون الناس ويمنعون الناس ويشوهون الحق ويبغونه عوجا، هؤلاء متوعدون بعذاب أليم، وكل بحسبه. الكافر صده مطلق عن الحق وعن أهل الحق وعن دين الإسلام، والعصاة صدهم ربما يكون في بعض الجزئيات، لا لأنهم يعتقدون أنه الإسلام فيصدون عنه، هؤلاء كفار ومنافقون، ولكن ربما تحملهم الأهواء وتتمكن من قلوبهم الأهواء، ويظنون أن غيرهم على زيغ وأن هذا الدين الذي ينبغي أن يتبع، فهؤلاء لا شك أنهم على خطر عظيم. قال قوله: الذين يصدون عن سبيل الله يمنعون عن دين الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. ما معنى يبغونها عوجا؟ أي أنهم يجتهدون في ميلها وتشيينها، أحسنته، وتهجينها أيضا، حتى تصير عند الناس قبيحة، هذه الطريق المستقيمة تصير قبيحة عند الناس، فيحسنون الباطل ويقبحون الحق. قال: أولئك لم يكونوا معجزين. قال ابن عباس: سابقين. وقال قتادة: هاربين. وقال مقاتل: فائتين. ثلاثة أقوال. أولئك لم يكونوا معجزين، سابقين، وما يصلهم العذاب، بل هم في قبضة الله سبحانه وتعالى وتحت قهره وسلطانه. وقال قتادة: هاربين من عذاب الله، لن يهربوا من عذاب الله أبدا وهم تحت سلطانه. وقال مقاتل: فائتين. كلها صواب، كلها يحتملها اللفظ. قال ابن عباس: سابقين. وقال قتادة: هاربين. وقال مقاتل: فائتين. من هو مقاتل إذا أطلق؟ عند من هو مقاتل إذا أطلق؟ ابن سليمان مشبه، أحسنت، فهو مبتدع. وهناك مقاتل آخر يقيد في التفسير، ابن حيان، وهو سني أيضا مفسر. قال قوله: في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني أنصارا وأعوانا يحفظونهم من عذابنا، يحفظونهم من عذابنا، يدفعون عنهم المكروه ويجلبون لهم ما ينفعهم، بل تقطعت بهم الأسباب، ما فيه سبب أبدا، هذه الأسباب تتقطع بينهم، فلا ينفعهم أحد ويجلب لهم نفعا ولا يدفع عنهم أحد ضره. قال: يعني أنصارا وأعوانا يحفظونهم من عذابنا. قوله: يضاعف لهم العذاب، هنا قراءة يضاعف، يضاعف لهم العذاب أي يزاد في عذابهم. قيل يضاعف لهم العذاب عليهم، قيل يضاعف العذاب عليهم لإضلالهم الغير واقتداء الأتباع بهم، وهذا التفسير الذي أشرنا إليه، يضاعف العذاب عليهم لإضلالهم الغيرة واقتداء الأتباع بهم. فهم جمعوا بين أمرين، بين الضلال في أنفسهم والإضلال لغيرهم، فيضاعف لهم العذاب لذين الأمرين: ضلال أنفسهم وبعدهم عن الحق، وأيضا كذلك السعي في إضلال غيرهم وتشويه الخير عليهم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات التي قرأناها، وأن فيها التحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يفتري على الله سبحانه وتعالى كذبا، وأنه سيعرض يوم القيامة على الله ويخبره بما حصل منه ويقيم الأشهاد على ذلك الذي فعله في الحياة الدنيا، ويعذب بعد ذلك، عليه لعنة الله هذا الكاذب على الله سبحانه وتعالى. وبين خطر الصد عن سبيل الله وخطر تشويه الحق وأهل الحق، ومن يسعى في بغي الخير على هذا الأمر الذي ذكره وعلى هذه الصفة التي ذكره، يسعى في أن يكون هذا الخير عوجا، وهذه الطريق المستقيمة على خلاف الصواب فيها فيشوهها، فهذا تهديد لمن يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وهكذا أخبر أيضا، وهذه من أدلة المراقبة، أن الشخص يتقي الله فإنه غير فائت عن الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين تقدم وصفهم بما ذكرنا من الصد عن سبيل الله ومن الكذب على الله جل وعلا لم يكونوا معجزين، فليسوا فائتين علينا ولا سابقين ولا هاربين، بل هم في قبضتنا فلا أحد يخرج عن ذلك، وليس لهم أحد ينصرهم ويمنعهم من عذابنا. أولئك الذين تقدم ذكرهم يضاعف لهم العذاب ضعفين بسبب صدهم للناس وللغير، وبسبب أيضا بعدهم في أنفسهم عن هذا الخير. وذكر سبحانه وصفهم في الحياة الدنيا ما كانوا يستطيعون السمع، أي لشدة بغضهم لهذا الحق ما كانوا يستطيعون السمع، مع أنهم يسمعون لكن ما ينتفعون بما يسمعون، لما تمكن من قلوبهم من الأهواء والبغض الشديد لأهل الخير والنفور منهم، وما كانوا يبصرون يتأملون يتفكرون فيما يرون من الحقائق، ما كانوا يبصرون ذلك مع أنهم يرونهم لكن ما يتفكرون فيما يرونه. لذلك آل أمرهم إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى من تكذيبهم ومن صدهم عن الحق، والعياذ بالله. طيب، قال قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قال قتادة صم عن سماع الحق لا يسمعونه، وما كانوا يبصرون الهدى، قال ابن عباس رضي الله عنهما أخبر الله عز وجل أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا قال ما كانوا يستطيعون السمع وطاعته، وفي الآخرة فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، أولئك الذين إلى آخر هذا السيت إن شاء الله في وقت آخر إلى هنا.